قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء الرحمن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حينما تؤلمك أوجاعك وتداهمك مشاكلك وترى أن نفسك شيئا فشيئا تتفلت من عبوديتها لربها سبحانه وتعالى، تجد أحيانا أنك بحاجة ماسة أن تقف مع معاني أسماء الله وصفاته. انظر بما سمى ربك نفسه جل وعلا، وبماذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل هذا المعنى جيدا واستشعر أنك بحاجة أن يدرك قلبك معنى اسم الله جل وعلا. وإن من أعجب الأسماء التي تلامس شغاف القلب وتجعل العبد يخجل من وقوفه بين يدي ربه جل وعلا اسم الله الستير. فمعنى الستير أي الذي يبالغ في الستر، فيعفو عن عبده، يستر القبيح ويظهر الحسن، وهو جل وعلا متصف بهذه الصفة سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حيي ستير. فالله جل وعلا يحب الستر، يحب من المؤمنين أن يستر بعضهم، وهو جل وعلا يحب من عبده أن يستر نفسه عن الآخرين، وهو جل وعلا لا يرضى أبدا أن يفضح مسلم، ولا أن يفضح جل وعلا هو مسلم إلا من استحق أن يفضح لتكرار فعله أو لسوء خلقه أو لإصراره على صغيرة أو مواصلته في كبيرة، فتكون النتيجة أن الله جل وعلا ينزع عنه ذلك الثوب دون من الستر عليه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وهذا عند معرض ذكر الإمام ابن القيم بعض أسماء وأوصاف ربنا سبحانه وتعالى. وهنا ندخل إلى هذا الدرس اليسير لنحدث أنفسنا. يا جماعة، هل نحن فعلا نشعر بستر الله علينا ولا لا؟ أنت حاسس كم مرة سترك الله؟ أنت مدرك كم مرة غفر الله لك؟ هل تشعر كم من معصية، كم من كبيرة، كم من ذلة، كم من صغيرة، كم من خطأ وقعت فيه؟ والله جل وعلا يسترك، والله جل وعلا لا يفضحك، والله جل وعلا لا يعريك. وترى الناس بعضهم لبعض لا يكاد الواحد منهم يحصل على زلة واحدة من أخيه إلا وينشرها ويفضحها ويعلنها بين الناس، وليس هذا شأن المؤمنين أبدا، وسيأتي ذكر ذلك بعد قليل. لذلك إذا أردت أن تشعر بمعنى ستر الله جل وعلا وكرمه وجوده، فتأمل في أقوالك وأفعالك وأعمالك ماذا يصلح منها أن يخرج للناس، وهل فعلا أنت أخرجت كل ما تقول؟ فعلا هل أنت أظهرت كل أفعالك؟ هل فعلا أنت تحب أن يرى الناس منك ذلك الذي تخفيه وراء الأبواب؟ هل تحب أن يعرف الناس عنك ذلك الذي تخفيه في سماعة الهاتف فلا يسمعه أحد غير الذي تكلمه؟ هل فعلا تود وترغب أن يدرك الناس جميعا ذلك الذي يختبئ في صدرك خلف الضلوع فلا يعرفه إلا ربك سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون خائنة الأعين هي تلك النظرة التي تخونك فيها عيناك، فحتى عيناك لا تحتفظ بها، تلك النظرة التي تنظر إليها عيناك ثم تنساها العين، حتى العين لا تذكرها، حتى العين إذا سئلت أو سألتها يا عيني ماذا رأيت قبل قليل لا تذكر العين ذلك. الله جل وعلا يعلم تلك الخائنة، الله جل وعلا يحفظ ذلك الذي نظرت إليه، ذلك الذي تفوهت به، ذلك الذي عملته، ذلك الذي تكلمت به، ثم في النهاية يأتي ستره جل وعلا عليك. وإذا أردت أن تعرف مكانتك وقدرك وواقعك فتأمل إلى قدر الكرم العظيم الذي يصبه الله جل وعلا عليك صبا. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد يظن الظان وهو يقرأ القرآن النعم الظاهرة نعمة السمع والبصر والبيت والفيلا والسيارة والزوجة والأولاد، طيب والباطنة مثلا نعمة الحفظ، نعمة الذكاء، أي شيء المستتر الذي لا يراه الناس. لكن عجب عجيب أن تسمع أن المفسرين كمجاهد وقتادة وابن عباس قالوا نعم الله الباطنة هي ستره المعاصي عن أعين الناس. هذه من النعم التي أسبغها الله جل وعلا على عباده، أن يستر معصيتك عن أعين الناس. فالناس لا يرون منك إلا الحسن، والناس لا يرون منك إلا الخير، وأما معاصيك وآثامك وأوجاعك وذنوبك وزلاتك فالله جل وعلا يسترها، والله جل وعلا يخفيها، والله جل وعلا لا يبديها. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قد يتوقف الكثيرون عند هذا المقطع من هذه الآية، قال الله بعدها: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم مآل انتشار الفاحشة، يعرف جل وعلا ما الثمر والنتيجة لو المجتمع كله أظهر الفاحشة، وبقى عادي أن المرأة تعصي الله، وعادي الرجل يعصي الله، وعادي الشباب والنساء يختلطون، وعادي ينتشر الغنى والزنا والتبرج والسفور. الله جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم، الله جل وعلا يدرك ونحن لا ندرك، الله حكيم ونحن ليس عندنا من الحكمة شيء. لذلك قال: إن الذين يحبون، وتأمل قوله جل وعلا يحبون، يعني هو لسه ما شعش الفاحشة بس بيحب من قواه، نفسه الفاحشة تنتشر، نفسه يفضح، نفسه يتكلم على الأعراض، نفسه يتكلم في عرض فلان وفلان وفلانة. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه يقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فصرف النبي وجهه عنه حتى إذا ما أقيمت الصلاة دخل الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي من صلاته جاء الرجل يقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال: ألم تصلي معنا آلفا؟ قال: بلى. قال: فإن الله قد غفر ذنبك، أو قال: قد غفر حدك. وهذا يعني حرص الإسلام وحرص الشارع وحرص النبي على الستر وعلى إخفاء الذنوب وإخفاء العيوب. ما بالنا يا إخواني نرى من أنفسنا تكبرا على الله؟ ما بالنا يا إخواني لا نحسن أن نثني على الله جل وعلا وهو الذي يسترنا، وهو الذي يدعونا إلى الستر، وهو الذي لا يزال جل وعلا وسيظل حتى يبعث الناس إلى يوم القيامة مستورين. قد جهل بعضهم ذنوب بعض، وخفيت على بعضهم معاصي وكبائر البعض. ولو كانت للذنوب رائحة لما طاق بعضنا بعضا، ولو كانت ذنوبنا تعرض في شاشات تلفاز أو في ساحات أو تعلق في لوح في الشوارع وفي النوادي والمتنزهات والحدائق اليوم فلان عمل الذنب الفلاني واليوم فلان ارتكب الكبيرة الفلانية واليوم فلان الفلانية وقعت في الخطيئة الفلانية وهكذا لما استطعنا أن نتعايش مع بعضنا. وإذا كان أحيانا الواحد منا يغضب لزلة بسيطة من أخيه أو لخطأ يسير من أخته فيعجز أن يحتفظ بالود الذي كان في قلبه مع أنهم إخوته أو أشقاؤه أو أقاربه، فكيف إذا كانوا أصدقاؤه أو ندماؤه؟ كيف إذا كانوا أناسا عاديين من خارج دائرة الأسرة؟ ألا ترون المحاكم؟ ألا ترون القضايا؟ ألا ترون الفواجع؟ ألا ترون كيف الناس يستحلون دماء بعضهم البعض وينتهكون أعراض بعضهم البعض؟ تأملوا يا إخواني واسمعي يا أختي، إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه أمنا عائشة رضي الله عنها، ما أصعب ذلك الاتهام وما أشق ذلك الأمر وما أوجعه على قلب الرجل الحر، فضلا أن يكون المبتلى بذلك البلاء هو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لو جئت إلى إنسان عادي من عوام الناس أو ربما من ضعة الناس أو قل رجل صاحب معاصي أو كبائر أو واقع في خطايا عظيمة، فإذا تكلمت في عرض زوجه أو ابنته أو أمه أو أخته لأقام لك الدنيا ولم يقعدها، وهو الواقع في الزلة وهو الممارس لنفس الكبيرة وهو الواقع في نفس المعصية، فكيف إذا تكلمت بهذا الكلام عند رجل من أوساط الناس أو عند رجل من علية القوم أو عند مسؤول من المسؤولين أو ملك أو حاكم أو أمير؟ كيف إذا تكلمت بهذا الكلام على سيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتحسون بذلك الوجع الذي كان يحسه رسول الله؟ أو تدركون قدر ذلك الألم الذي تألمه رسول الله؟ وما عادة الوحي أن يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الوحي من السماء مباشرة، والآن يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة أسابيع شهر كامل وخمسة أيام وستة أيام، الوحي يتأخر عن النبي شهر كامل والمدينة كلها خاضت في عرض أم المؤمنين عائشة، حتى تكلم حسان بن ثابت، حتى تكلمت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تكلم المنافقون والمجرمون والمرجفون، والنبي صابر والنبي يتحمل والنبي يستر، لأن ذكر مثل هذا الكلام ومحاسبة المتكلمين سبب لإشاعة الفاحشة. أترى هذا المعنى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ ألا ترى ولا تشعر وتحس لأن هذا فيه وعيد شديد من الله جل وعلا لمجرد محبة أن يتكلم الناس بالسوء أو الفحشاء أو الخطأ؟ بلى والله، وما كان من الوحي إلا أن نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل يبرئ أمنا عائشة ويطهرها، وكان هذا التأخر ابتلاء واختبار للناس في المدينة، من يتكلم في عرض النبي، من يصون عرض النبي، من يحب النبي، من يريد أن تشيع الفاحشة، من يريد أن يتكلم، من سيصمت ويغلق عليه الباب؟ ومن أعجب القصص أن أبا الدرداء قال يا أم الدرداء أو ما سمعت ما قيل؟ قالت يا أبا الدرداء إني أسألك، ألو كنت مكان صفوان بن معطل أكنت تصنع؟ قال والله ما أصنع. قالت ويحك، فصفوان خير منك. قال وأنت يا أم الدرداء لو كنت مكان عائشة أكنت تصنعين ما يقوله الناس؟ قالت لا والله. قال ويحك، فعائشة خير منك. انظر إلى معايير الفهم، معايير الستر، معايير الأدب. إذا سمعت عن أخيك سوءا أو زلة أو خطأ أوقف الخبر عندك، لا تجعله يتعدى حدودك، لا يخرج من سمعك إلى لسانك ولا من لسانك إلى أذن غيرك، أمسك أصابعك وأناملك أن تتحدث. وإذا بأسمع من يتكلم في عرض فلان وعرض فلان وعرض فلان وعرض فلانة وينتشر الخبر كالنار في الهشيم ويصبح حديث المدينة أن فلانا وقع في كذا وفلانا وقعت في كذا وفلان فعل كذا وفلانا فعلت كذا، وماذا سيبقى لك يا أخي بعدها عند الله؟ قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما عملته ستراه أمام عينك ولن يظلمك الله جل وعلا. اتصلت بإحدى الأخوات الفاضلات تغسل الأموات، تقول يا شيخ كنت عائدة بعد صلاة الظهر من الدرس في معهد من المعاهد، دخلت إلى الشارع الذي أسكن فيه فوجدت على مقدمتي امرأة في أواخر الخمسين من عمرها تبكي، ولما رأتني فتاة منتقبة وامرأة كبيرة أوقفتني وقالت يا بنتي بالله عليك بالله عليك تيجي معايا، ابنتي ماتت الآن ولا أجد من يغسل ابنتي وليس عندي فتاة ولا ولد غيرها فهي وحيدتي، أبوها متوفى منذ أن كانت صغيرة. قالت المرأة فرق قلبي لهذا هذه المرأة وانطلقت معها، لما وقفنا على باب البيت أوقفتني المرأة وقالت أسألك بالله أستحلفك بالله ألا تخرجي حتى تغسلي ابنتي، عاهديني حتى وإن رأيت ما رأيتي، عاهديني حتى وإن رأيت ما رأيتي، والله يا ابنتي قبل قليل جاء ثلاثة من المغسلات وكلهن رفضوا أن يغسلوا ابنتي. الأخت تحدثني بنفسها الأسبوع الماضي تقول فأقسمت لها بالله أنني سأغسل ابنتها على أي حال، ولما كشفت عن وجه ابنتها فإذا هو أبيض وإذا هي جميلة وإذا أعضاؤها بيضاء، فلما بدأت بتغسيلها وتجليدها من ملابسها وجدت مكتوب تحت سرتها زانية بالخط الأزرق، حاولت أن أمسح ذلك الخط لكن لا يمتسح، إنه مطبوع على الجسم من داخل الجلد. بدأت أصب الماء وأنا أبكي أستغفر أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعيني لا يتوقف الدمع منها والمآقي تكاد تلتهب احمرارا، وكلما صببت الماء ازداد غمقان لون الجسم فتحول اللون من البياض الشديد إلى الزرقة الشديدة، وأنا أرتعد لا أستطيع أن أكمل الغسل حتى أنهيت ما تبقى من الماء الذي في يدي، كفنتها سريعا وربطتها وخرجت وأنا أبكي. أنا يا شيخ مر على هذه القصة ثلاثة أيام لم أنم حتى الآن، كلما أويت إلى فراشي تذكرت تلك الفتاة وكيف أن هذه المرأة حلفتني ألا أذكر اسم ابنتها ولا المكان الذي تسكن فيه ولا العمل الذي كانت تعمل فيه. قالت لقد جاءت ابنتي سكران البارحة وأنا أعلم أنها على معصية فأرجوك أستري على ابنتي. فقلت في نفسي سبحان الله ما أهون العاصي على الله جل وعلا، ما أهون العاصي على الله جل وعلا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى صاحب مكانة أو شرف أو ليس له مكانة ولا شرف. لذلك دعني يا أخي اسمعيني يا أختي دعونا نقف اليوم على الأسباب التي بها نتحصل على ستر الله علينا، والله إنا لنخشى أن نفضح عند الموت، إنا لنخشى أن نفضح عند الموت. لما وقف أبو أيوب الأنصاري على أسوار القسطنطينية فوجد أن الأسوار تدك وأن الحصون والمعاقل تسقط وأن الأمة يموت أفرادها والجنود يهربون، جعل أبو أيوب يبكي وجعل بعض الصحابة يقولون يا أبا أيوب اليوم اليوم تفتح القسطنطينية التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك تبكي؟ قال والله ما أبكي إلا أنني أقول ما أهون العاصي على الله، بينما أمة ظاهرة لها مكانتها وعندها قوتها إذ عصت الله فجاءها أمر الله فإذا هي مقهورة. الله جل وعلا قد ينزل عليك العقاب والعذاب في وقت أنت لا تظن ولا تشعر ولا يمكن أن تتمنى أن يكون هذا قد حصل بالفعل. لذلك قف معي مع الأسباب التي بها يتنزل عليك ستر الله جل وعلا. السبب الأول الإخلاص لله جل وعلا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. والله العظيم كل كلمة تقولها من وراء قلبك ستقال عليك في يوم ما، أقسم بالله كل فعل تفعل لا تريد به وجه الله والله سيكون عليك يوم القيامة هباء منثورا. قال الله في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال المفسرون كانت أعمالهم كالجبال عظيمة كبيرة، لما جاء يوم القيامة أصبح رماد لا وزن له لا قدر له فطار مع الرياح فجعلناه هباء منثورا. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انظر إلى هذا المعنى، جدد الإخلاص في قلبك، في أعمالك، في طاعاتك، في عباداتك، في أقوالك، في أفعالك، في كل شؤون حياتك، حتى تحصل على ماذا؟ على ماذا؟ على ستر الله، حتى يظل ذلك الثوب المسدون من الله عليك مسدولا لا يكشف، حتى لا يهتك ذلك الستر. وهذا يقودنا إلى سبب ثاني من أسباب ستر الله جل وعلا، عدم المجاهرة والتحدث بالمعصية. فإن الله جل وعلا إنما يفضح ذلك الذي يجاهر. يا أخي كم مرة عصيت وربنا سترك؟ كم مرة نظرت عينك والناس من حولك لا يعرفون؟ كم مرة تكلم لسانك والناس من حولك لا يشعرون؟ لما إذن تتجرأ على الله لتقص قصتك وتحكي ذنبك وتخبر بفاحشتك أمام زملائك أو أقرانك أو بعض من تريد أن تتفاخر أمامهم، أو أن تحكي هذا على سبيل الخجل ظنا منك أن هذا من الإفشاء أو من التعليم أو من الإخبار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: يمسي الرجل قد عمل الذنب وقد ستره الله، فيصبح فيهتك ستر الله عليه. يعني هو واقع في الذنب في المساء في ظلام الليل، الناس نيام في بيوتهم لا أحد يعرف، فإذا جاء الصباح تحدث بذلك الذنب وتكلم بذلك الذنب، فهذا قد هتك ستر الله عليه. قال ميمون بن مهران وغيره: من استتر عند الذنب حري أن يغفر الله له، من استتر عند الذنب حري أن يغفر الله له، ومن كشف الذنب وأظهره فلن يغفر الله جل وعلا له. لماذا؟ لأنه أصبح يرائي بذلك الذنب، يتحدث بذلك الذنب، يخبر بذلك الذنب، وهذا كله فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. السبب الثالث: الاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إن الله جل وعلا قال في كتابه: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا فعل المسلم سيئة فأتبعها بحسنة واستغفر الله جل وعلا محيت عنه تلك السيئة، وكان ذلك ستر الله عليه. كان هذا هو الستر الذي يستر الله جل وعلا به الذنب، فلا يكشف ذلك الذنب، ولا يفضح صاحب ذلك الذنب، ولا يمكن أن يهتك عرض صاحب ذلك الذنب. لذلك راجع نفسك وتأمل حال المعصية، وتأمل عند وقت المعصية كيف يكون قلبك، ثم إذا علمت أن ذلك القلب قد شرد وهرب فأتبع هذه المعصية بالطاعة، وتعال بعد المعصية مباشرة فتوضأ وابكي وصلي واجعل عينك تدمع واجعل جوارحك ترتجف واجعل هذا الجسد ينكسر بين يدي الله جل وعلا، فهذا حري أن يكون سببا في مغفرة الله وستره سبحانه وتعالى. رابعا من أسباب ستر الله جل وعلا أن تستر على أخيك المسلم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. مسلم واحد بس، طيب كيف لو سترت أمة كاملة؟ كيف لو سترت أعراضا تلقى عليك القصص ويتحدث عندك بالأخبار، ومع ذلك أنت تستر وتخفي العيب، فلا تذكر اسما ولا تذكر عيبا ولا تحدث بعورة؟ فهذه آداب المسلمين وأخلاق الصادقين، وهي المعاني التي بها يتنزل عليك ستر رب العالمين سبحانه وتعالى. كم من الناس يبحثون عن زلات إخوانهم، ويتتبعون عورات إخوانهم، ويبحثون عن أخطاء إخوانهم لينشروها ليكشفوها، ثم ماذا تكون النهاية؟ هب أنك فضحته في الدنيا وأنت بقيت مستورا، كم ستعيش؟ 40 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ وتموت وبعدها تفضح عند القبر، تفضح عند الاحتضار، تفضح عند الغسل، تفضح يوم القيامة في ساحات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه الذي يموت على المعاصي والكبائر والسيئات يبعث عليها يوم القيامة عافانا الله وإياكم. خامسا من الأسباب التي يستجلب بها المسلم ستر الله عدم تتبع العورات. في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في داخل بيته، وفي رواية يفضحه في داخل أهله. كم من العورات تتبعناها ظنا منا أننا نعمل خيرا، وتجد على الفيسبوك والإنترنت الرد على المجرم فلان الفلاني، والرد على الداعية فلان الفلاني، والرد على المنتمي إلى الطائفة الفلانية والحزب الفلاني، وكأن الأعراض أصبحت شيئا عاديا. يا إخواني، إن أول ما يفصل في يوم القيامة بعد أن نخرج من قبورنا الدماء والأعراض، أول حاجة يفصل فيها يوم القيامة، أول ما نخرج من القبور الدماء والأعراض. كم قتل على أيدينا بسبب كلمة، كم ذبح على أيدينا بسبب فتوى عالم مضل أو شيخ يتبع سلطانا ظالم. كم من الأعراض انتهكت، كم من الأسر فرقت، طلقت هذه المرأة لأن جاراتها تكلموا عليها، وفرق بين هذا الرجل وبين زوجته لأنهم يدعون أن له علاقات وله وله، والفساد يستشري والنار تجري كالهشيم في الهشيم. سبحان الله، لماذا؟ لأننا لم نتنبه إلى تحريم تتبع العورات، وأن لكل منا عورة، وأن الواحد يجب أن يتقي الله في نفسه حتى لا تتتبع عورته. ولكن النبي لن يحذرنا من تتبع الناس لعوراتنا، إنما حذرنا أن من صنع ذلك فإن الله هو الذي سيتتبع عورته. ولكم أن تتصوروا إنسان عادي ليس عنده تكنولوجيا وليس عنده قدرة ولا ماديات، والله جل وعلا هو الذي يتتبع عورته، والله جل وعلا هو الذي يريد أن يفضح، والله جل وعلا هو الذي يريد أن يكشف. لذلك انتبه واحذر أن يكون ما أنت فيه من البلاء سببه أنك في يوم ما تتبعت عورة امرئ مسلم فكانت الفضيحة لك من الله جل وعلا. سادسا، الصدقة. في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. إذا أردت سترا من الله جل وعلا وسترا من عذابه فأخرج الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. هل تتصدق يا جماعة؟ بعض الشباب سألته في يوم من الأيام: أنت يا جماعة تخرجون الصدقة؟ قال واحد شاب: ما عمري أخرج صدقة أصلا. واحد آخر قال: يا شيخ أنا أتصدق في رمضان، يعني أدخر مجموعة من المال وأنا طالع مسجد أخرج المال. وبعض الناس لا يعرف ماذا يعني صدقة أصلا، ما معنى صدقة، وما الفرق بين الصدقة والزكاة. إذا لم يكن عندنا إدراك لأركان الإسلام العظيمة وإخبار لأنفسنا ولمن حولنا أن هذا الدين فيه من أبواب الخير الشيء كثير، فباب الصدقة باب لإطفاء غضب الرب، وباب الصدقة باب للستر من النار. فلذلك قف على هذا المعنى جيدا، واجعل لنفسك ولو مبلغا زهيدا يسيرا تخرجه ليسترك الله، ليستر الله عورتك، ليحمي الله جل وعلا بدنك من النار. سابعا، ستر المسلم عند تغسيله بأن تستر عورته، بأن لا يكشف ولا يتحدث عما رؤي فيه، وذلك إذا كان على سبيل التحديد. فأما إن كان على سبيل الوعظ بأن الناس لا يعرفون من الميت، ما اسمه وما مكانه وأين يكون، فحينئذ إذا كانت هناك عظة أو عبرة جاز أن يتحدث كالقصة التي ذكرتها آنفا. أما أن يذكر اسم الشخص أو لونه أو قبيلته أو موطنه أو مسكنه أو عمله فيتحدث في عورته التي رآها ذلك المغسل، فانظروا إلى العذاب والعقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه ألبسه الله السندس يوم القيامة، ومن فضحه فضحه الله. هل تستشعر هذه المعاني؟ هل تدرك أنك مؤتمن على الأعراض وأنك في يوم ما قد تقف على غصن متوفى قريب، والد أو أخ أو صديق أو زميل في دراسة أو عامل معك كان في شغل أو مصنع أو تجارة، فإذا ما رأيت عورة أو عيبا فاستر، فإن هذا سبب لستر الله جل وعلا عليك. ثامنا من أسباب ستر الله جل وعلا كظم الغيظ والغضب، كظم الغيظ والغضب. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال العلماء: لما كتبوا غيظهم استحقوا دخول الجنة ولو كانوا ممن يخشون ذلك الغضب فيظهرونه فيظهرون من أعدائهم لما استحقوا تلك المراتب العالية عند الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته. قال شراح الحديث: وفي ذلك تنبيه إلى أن شدة الغضب تجعل عورة الإنسان تظهر، إما العورة المحسوسة أو العورة المعنوية. فالعورة المحسوسة عند الخصام والشجار والغضب قد تنشق الملابس، قد تظهر العورة المغلظة، وقد تظهر العورة الحسية للأهل كخروج النساء في خصام أو شجار أو سماع الناس لبعض الأسرار، كأن يغضب الإنسان فيسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه فيكون سب الأم عورة، أو ذكر عيوبها أو مثالبها أو بعض أخطائها. كل ذلك سببه أن ذلك الرجل استعجل فأفشى غضبه، ولو كف غضبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا سببا في ستر الله جل وعلا لعورته. تاسعا الدعاء، وهو من أعظم أبواب ستر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. قال ابن عمر: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يترك هذه الدعوات: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تأمل هذا الدعاء الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهجره. أين نحن من عبادة الدعاء يا أخواني؟ كم مرة ندعو الله بسيارة وزوجة وأولاد ووظيفة ومال وتجارة وننسى أن ندعو الله جل وعلا أن يسدل علينا ثوب الستر وأن يظل ستر الله مرحا علينا. عاشرا، وهو من أنفع الأبواب، الإحسان إلى البنات، فإن الإحسان إلى البنات سبب للستر في الدنيا والستر من النار يوم القيامة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت امرأة قد جاءتني آنفا تسألني معها ابنتان صغيرتان، فلم تجد عندي هذه المرأة غير تمرة، لم تجد عندي غير تمرة، فأعطيت التمرة لها فشقتها نصفين وأعطت لكل فتاة من فتياتها نصفا. فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فعلمهن وأدبهن وأحسن تربيتهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. استشعر هذه المعاني وانظر: إذا كنت ممن ابتلاك الله جل وعلا بذرية من البنات فإنهن يحتجن إلى مؤونة ورعاية وعطف وسقاء وحنان حتى يستقيم عودها تلك الفتيات، فيكون في يوم ما عالمات أو مربيات أو صالحات أو عابدات قانتات. هذه عشرة أسباب أيها الأحباب نستنزل ونستجلب بها ستر الله جل وعلا علينا. فالله الله في في أن تستروا أنفسكم بذلك الستر. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى خير لباس نستتر به، والعمل الصالح خير عمل نتقرب إلى الله به. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسدل علينا سترك الجميل. اللهم لا ترفع سترك بذنوبنا. اللهم لا تكشف سترك بأخطائنا. اللهم لا تكشف سترك بعيوبنا وكبرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا المسجد، اللهم احفظ هذا المنبر، اللهم احفظ العلماء وطلبة العلم الذين يأتون إلى هذا المكان. اللهم كافئ كل من يحضر ويأتي بمغفرة الذنوب وستر العيوب وستر العورات. اللهم كافئ كل من يأتي ويشهد هذا الدرس بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أستسمحكم عذرا فأنا على سفر، وأعتذر عن درس العقيدة، وسيكون الدرس السبت القادم بإذن الله.